وقولها المتعلقة بتفسير القرآن، التفسير في اللغة، التفسير في اللغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وأما في الاصطلاح فهو بيان معاني القرآن الكريم، بيان معاني القرآن الكريم، هذا هو التفسير. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله تقدم لنا مرارا أن الحمد وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما، وأن الله عز وجل يوصف بالحمد لأمرين: لكمال صفاته ولجزيل هباته. وقول نحمده فعل مضارع يدل على الاستمرار، ومعنى نحمده أي نصفه بصفات الكمال حبا وتعظيما، ونستعينه أي نطلب منه العون، وهذا داخل في قوله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. وقوله نستغفره أي نطلب منه المغفرة، وهي ستر الذنب والتجاوز عنه. إذن نستغفره أي نطلب منه المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. والاستغفار هو أحد الأمور التي يمحو الله عز وجل بها الذنوب والخطايا، والذنوب والخطايا التي يفعلها العبد تمحى بأمور، منها أولا الاستغفار، فالاستغفار سبب لمحو الذنوب والخطايا، ومنها التوبة النصوح، فمن تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه، والتوبة تجب ما قبلها، بل إن الله عز وجل يبدل سيئات من تاب توبة نصوحا إلى حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ثالثا مما يكون سببا لمحو الذنوب والمعاصي والخطايا الحسنات الماحية، كما قال عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. رابعا مما يحصل به محو الذنوب والخطايا المصائب التي تصيب العبد مما لا يلائمه، فما يقدره الله عز وجل على العبد من هم أو غم أو مرض أو فقر أو ما أشبه ذلك، فإن الله عز وجل يمحو به الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله عز وجل بها عن خطاياه. وهذه الأسباب عامة، هناك أسباب خاصة أيضا لتكفير الذنب، وهي الكفارات التي تكون بسبب جناية أو ذنب، يعني ترك واجب أو فعل محرم، أيضا هي من أسباب تكفير الذنوب. وقوله ونتوب إليه، التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، نعوذ أي نلتجئ ونعتصم بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس لها شرور، والإنسان بين نفسين، بين نفس مطمئنة ونفس أمارة بالسوء، فهذه تدعوه إلى الخير وتلك تدعوه إلى الشر، والعبد بينهما بتوفيق الله عز وجل ونيته الصالحة. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وسيئات الأعمال هي ما يسوء العبد في الدنيا والآخرة. من يهده الله فلا مضل له، من يهده أي فعلا أو تقديرا، فلا مضل له، فمن هداه الله عز وجل فعلا فلا أحد يستطيع أن ينتشله إلى الضلالة، ومن قدر الله عز وجل هدايته فلا أحد يستطيع أن يرده عما قدر الله عز وجل. فإذا قدر الله عز وجل على العبد الهداية وسلوك طريق الاستقامة فلا أحد يستطيع أن ينتشله إلى الضلال والغواية. كذلك أيضا من يضلل فلا هادي له، من يضلل الله فعلا فلا هادي له، ومن يقدر الله عز وجل إغواءه وإضلاله فلا أحد يستطيع أن يهديه. قال الله عز وجل من يقدر الله عز وجل له الإضلال فلا أحد يستطيع أن ينتشله من الضلالة إلى الهداية. قال الله عز وجل ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولا يخفى علينا أو ليس ببعيد منا ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة. كان حريصا على إسلامه وهدايته، ولكن الله عز وجل لم يقدر ذلك، ولهذا أنزل الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني أن لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، لأن هناك آلهة تعبد من دون الله لكنها باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الثانية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أي أقر بقلبي عن اعتقاد صادق ناطقا بلساني أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشم القرشي عبده ورسوله، فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. صلى الله عليه أي أثنى عليه الله في الملأ الأعلى، لأن أحسن ما قيل في معنى صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى كما قال ذلك أبو العالية. يقول المؤلف رحمه الله فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن جليلة المقدار عظيمة النفع. هذه أصول وقواعد، وفائدة الأصول والقواعد، أو أولا ما هي الأصول والقواعد المتعلقة بالتفسير؟ نقول الأصول، أصول التفسير وقواعده هي المقدمات والقواعد التي تعين على فهم التفسير، ويتمكن بواسطتها من فهم القرآن وتفسيره. هذه أصول التفسير. فأصول التفسير وقواعد التفسير هي القواعد والمقدمات التي تعين على فهم التفسير، ويتمكن بواسطتها من فهم القرآن الكريم وتفسيره. وهذه القواعد والأصول لها فوائد جليلة كما قال المؤلف رحمه الله جليلة المقدار. منها أولا التمكن من فهم القرآن الكريم على الوجه الصحيح، التمكن من فهم القرآن الكريم على الوجه الصحيح. ثانيا من فوائدها التمكن من معرفة الأحكام الشرعية الواردة في القرآن. ثالثا من فوائد القواعد أيضا التمكن من معرفة أحكام النوازل الجديدة والمسائل الحادثة، لأنه ما من مسألة إلا وحكمها موجود في القرآن والسنة، ليست تنزل هناك نازلة أو مسألة إلا وحكمها موجود في القرآن والسنة، إما نصا وإما إيماء وإشارة. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله يقول: فليست تنزل بأحد، نعم، فليست تنزل بأحد من دين الله عز وجل نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها. فليست تنزل بأحد من دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها، بقوله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. من فوائد أيضا معرفة هذه القواعد التمكن من الترجيح بين أقوال المفسرين، التمكن من الترجيح بين أقوال المفسرين. فإذا كان للمفسرين أقوال في معنى الآية فإنه يتمكن من الترجيح بين هذه الأقوال. وقوله رحمه الله: جليلة المقدار عظيمة النفع، هذا ثناء من المؤلف على هذه القواعد التي كتبها. وليس هذا من الأمر المذموم، بل كون الإنسان يثني على عمله ويمدحه هذا جائز، بشرط أن يكون ما أثنى به عليه مطابقا للواقع. كون الإنسان يثني على عمله أو على مصنفه أو مؤلفه هذا لا بأس به، من باب النصح ومن باب التحدث بنعم الله عز وجل. فالإنسان مثلا إذا صنف مصنفا أو كتب كتابا أو رسالة وأثنى عليها فهذا ليس مذموما بشرطين: الشرط الأول أن يكون ما حصل منه من ثناء مطابقا للواقع، والثاني أن يقصد بذلك النصح والإرشاد، ويكون هذا من باب التحدث بنعم الله. وقد قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. والتحدث بنعم الله يكون بالقول ويكون بالفعل، فبالقول أن يحمد الله عز وجل وأن يشكره على هذه النعمة، وبالفعل أن يري الله عز وجل آثر هذه النعمة عليه. إذا أنعم الله عز وجل عليك بعلم فأر الله أثر هذا العلم على عبادتك وعملك. أنعم الله عز وجل عليك بمال فإنك تري الله عز وجل نعمة هذا المال بحيث تلبس اللباس الجميل اللائق ونحو ذلك. يقول: تعين قارئها ومتأملها على فهم كتاب الله والاهتداء على فهم كتاب الله والاهتداء به. ومقبرها أجل من وصفها، فإنها تفتح للعبد من طرق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يعين على كثير من التفاسير الحالية في هذه البحوث النافعة. يعني أن هذه القواعد تعين الإنسان عن كثير من التفاسير، فبدلا من أن يفتش في كثير من الكتب هذه القواعد وهذه الضوابط تعينه على الفهم. وهذه من أجل فوائد القواعد عموما، فالقواعد عموما تختصر الإنسان وتجعل أقواله مضطردة، لأنه يسير على نظم وعلى أصول. يقول المؤلف رحمه الله: أرجو الله وأسأله أن يتم ما قصدنا إيراده ويفتح لنا من خزائن جوده وكرمه ما يكون سببا للوصول إلى العلم النافع والهدى الكامل. واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق. نعم، علم التفسير أجل العلوم الشرعية قدرا وأشرفها موضوعا وغرضا، انتبه، علم التفسير أجل العلوم الشرعية قدرا وأشرفها موضوعا وغرضا، لأنه متعلق بكتاب الله تعالى، لأن موضوع علم التفسير هو القرآن الذي هو أشرف والذي هو أفضل الكلام وأشرف الكلام، ولأن الغرض منه يعني من علم التفسير الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخبار القرآن والانتفاع بها وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراد الله عز وجل ليعبد الله على بصيرة، وهو نوع من أنواع التلاوة التي أمر الله عز وجل بها، لأن تلاوة القرآن على أنواع ثلاثة: تلاوة لفظية وتلاوة معنوية وتلاوة عملية. فأما التلاوة اللفظية فهي قراءة القرآن لفظا، وفيها ثواب عظيم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. النوع الثاني من أنواع التلاوة التلاوة المعنوية، وهي تدبر القرآن وتعقله وفهمه، لأن هذا هو الغاية من إنزال القرآن. الله عز وجل أخبر أنه أنزل القرآن للتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. فتدبر القرآن هو النوع الثاني من أنواع التلاوة، هو الغاية من إنزال القرآن، وهو سبب الهدى، سبب الهدى وسبب تبين الحق للإنسان. فمتى أراد الإنسان الهدى وسلوك طريق الحق فعليه بتدبر القرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. وقال تلميذه ابن القيم في النونية: فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وهذا التدبر والتأمل والتعقل لا يمكن أن يكون على الوجه الصحيح إلا بعد الفهم، ومن ثم احتاج أهل العلم رحمهم الله إلى بيان معاني القرآن، لأن يعني الإنسان لا يمكن أن يتدبر شيئا وأن يتعقل شيئا لا يفهم معناه، لأن التدبر فرع عن فهم المعنى. فاحتاج أهل العلم رحمهم الله إلى بيان معاني كلام الله عز وجل، ففسروا القرآن وبينوا معانيه وسلكوا في ذلك أساليب مختلفة ومتنوعة، منهم من فسر القرآن بالمأثور، ومنهم من فسره بمقتضى اللغة العربية، ومنهم من فسر القرآن من جهة اللغة، إلى غير ذلك من أنواع التفسير، ولعلنا نذكر شيئا من ذلك. الثالث أو النوع الثالث من أنواع التلاوة التلاوة العملية، وهي الثمرة والنتيجة، لأنك تتلو القرآن وتتدبر القرآن بعد فهمه. لماذا؟ لأجل العمل به، العمل به. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وفيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن تلاوة القرآن متى وردت؟ إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يدخل فيها التلاوة اللفظية والتلاوة المعنوية والتلاوة العملية. يقول أرجو الله، نعم، يقول واعلم أن علم التفسير أجل العلوم على الإطلاق وأفضلها وأوجبها، وهذا يدل على وجوب تعلم التفسير وهو كذلك، فتعلم التفسير واجب لقوله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الحكمة من إنزال القرآن هو التدبر والاتعاظ، والتدبر معناه التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، التدبر التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. وإذا لم يكن هناك تدبر فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ ليس لها تأثير ولا يمكن الاتعاظ به. نعم ولا يمكن الاتعاظ به، أعني بالقرآن، بدون فهم المعنى. ولهذا قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فوبخ الله عز وجل في هذه الآية أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وبين أن ذلك من الأقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. فتعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، تعلم التفسير واجب على الأمة من حيث العموم، فلا يجوز أن تخلو الأمة من عالم بالتفسير يعلم الأمة معاني كلام ربها، هذا من حيث العموم. أما الأفراد، أفراد الناس، فيجب على كل واحد منهم أن يتعلم من التفسير ما يعرف به ربه ويقيم به فرائض الله عز وجل. هذا ما يتعلق بوجوب التفسير. يقول وأحبها إلى الله لأن الله أمر بتدبر كتابه والتفكر بتدبر كتابه والتفكر في معانيه والاهتداء بآياته، وأثنى على القائمين بذلك وجعلهم في أعلى المراتب ووعدهم أسنى المواهب. فلو أنفق العبد جواهر عمره في هذا الفن لم يكن ذلك كثيرا في جنب، يعني في جانب ما هو أفضل المطالب وأعظم المقاصد وأصل الأصول كلها وقاعدة أساسات الدين وصلاح أمور الدين والدنيا. وكانت حياة العبد زاهرة بالهدى والخير والرحمة وطيب الحياة والباقيات الصالحات. إذن هذا كله يعني ثمرة من ثمرات ما يتعلق بعلم التفسير. لكن يجب أن نعلم أنه ليس كل أحد يمكن أن يتصدى لعلم التفسير. علم التفسير يتعلق بكلام الله عز وجل، فلا بد لمن تصدى لهذا العلم أن يتوافر فيه شروط. أولا العلم بالشريعة عموما، يكون عنده علم بالشريعة على سبيل العموم. ثانيا العلم باللغة العربية، يكون عنده علم باللغة العربية لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد أن يكون عنده علم باللغة العربية. ثالثا من شروط المفسر العلم بأصول العلوم المتصلة بالقرآن، من أصول التفسير والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ونحو ذلك. لا بد من علمه بأصول التفسير لأجل أن يسير في تفسير كلام الله عز وجل على منهج صحيح ومن علم بالناسخ والمنسوخ لأنه قد يفسر الآية ويستنبط منها أحكاما ثم يتبين أن الآية منسوخة، أيضا بأسباب النزول لأن سبب النزول يعين على فهم الآية. أيضا من شروط المفسر وهي الرابع دقة الفهم، دقة الفهم التي يتمكن فيه أي التي يتمكن بها من ترجيح معنى على معنى آخر أو قول على قول آخر واستنباط حكم وما أشبه ذلك. خامسا من شروط المفسر صحة الاعتقاد، صحة الاعتقاد لئلا يحرف الآيات القرآنية ومعانيها إلى ما يوافق مذهبه واعتقاده، وهذا موجود في أهل البدع، تجد أنهم يحرفون معاني كلام الله عز وجل لما يوافق ما هم عليه من مذهب واعتقاد. وأضرب لذلك مثلين، الزمخشري رحمه الله وعفى عنه من أجل العلماء فيما يتعلق بالتفسير، وكثير ممن جاء بعده عالة عليه لا سيما فيما يتعلق بالبلاغة واللغة، لكنه كان من جهة الاعتقاد على مذهب المعتزلة، على مذهب المعتزلة، ومن المعلوم أن المعتزلة ينكرون كثيرا من صفات الله عز وجل، ففي قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما، هذا فيه الآية إثبات كلام الله عز وجل، كلم الله موسى تكليما. التحريف اللفظي لا يمكن أن يقول وكلم الله موسى تكليما فيجعل الكلام من موسى لله، هذا ما يمكن، لأن يعني القرآن تكفل الله بحفظه، لكن يحرف تحريفا معنويا، فقال كلم الله كلم من الكلم وهو الجرح، ومنه يعني مما يستشهد له ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقال وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، جرحه بمخالب الحكمة، هذا نوع من إيش؟ تحريف في الواقع. أيضا في قوله عز وجل في سورة يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هم ينكرون النظر إلى وجه الله عز وجل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله، فقال في قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال وأي زيادة أفضل أو نحو ذلك من دخول الجنة، فصرف المعنى الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام به إلى أن دخول الجنة. فالمهم أن المفسر يجب عليه أن يكون عالما، أن يكون صحيحا من جهة ماذا؟ الاعتقاد. أيضا من شروط المفسر أن يبدأ أولا بتفسير القرآن بالقرآن، أن يفسر القرآن بالقرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلامه سبحانه وتعالى يفسر بعضه بعضا، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أشبه ذلك. فإن لم يجد فمن السنة، يعني يفسر القرآن بالسنة لأن السنة مبينة للقرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بكلام الله عز وجل لأن الوحي يتنزل عليه. فإن لم يجد في السنة رجع إلى أقوال الصحابة لأنهم شاهدوا التنزيل ولما لهم أعني الصحابة رضي الله عنهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، فجمعوا ثلاثة أمور: فهم تام وعلم صحيح راسخ وعمل صالح. عمل صالح، فإن لم يجد ذلك فإنه يفسر القرآن بمقتضى اللغة، بمقتضى اللغة، لأن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين، فيفسر القرآن بما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق. فصارت الآن مراتب التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فبالسنة، فإن لم يجد فبأقوال الصحابة، وبعضهم جعل مرتبة قبل اللغة وهي أقوال التابعين، لكنها ليست حجة وإنما يستأنس بها. ثم هناك مرتبة وهي تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. نعم. يقول نعم، ونسأله أن يمدنا بعونه ولطفه وتوفيقه، وأن يجعلنا هادين مهتدين بمنه وكرمه. نعم. القاعدة الأولى في كيفية تلقي التفسير: كل من سلك طريقا وعملا صالحا وأتاه من أبوابه وطرق وطرقه الموصلة إليه فلا بد أن يفلح وينجح، كما قال تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. وكلما عظم المطلوب تأكد هذا الأمر، وتعين البحث التام عن أمثل وأحسن الطرق الموصلة إليه، ولا ريب أن ما نحن فيه هو أهم الأمور وأجلها وأصلها. فاعلم أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الخلق وإرشادهم، وأنه في كل وقت وزمان يرشد إلى أهدى الأمور وأقومها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فعلى الناس أن يتلقوا معنى كلام الله كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات أو أقل أو أكثر لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما دلت عليه من الإيمان والعلم والعمل، فينزلونها على الأحوال الواقعة فيعتقدون ما احتوت عليه من الأخبار، وينقادون لأوامرها ونواهيها، ويدخلون فيها جميع ما يشهدون من الحوادث والوقائع الموجودة به وبغيرهم، ويحاسبون أنفسهم. لكن في قول ويدخلون فيها ما يشاهدون من الحوادث، هذا مقيد أيضا بأن لا يحمل القرآن ما لا يحتمل، لأن بعض الناس ولا سيما المعاصرون منهم الآن ممن يسلكون مسلك الإعجاز القرآني، ربما حملوا آيات القرآن ما لا تحتمل، ما لا تحتمل، فيحملون الآية معنى هي لا تحتمله أو بعيد، لكنهم يريدون كرها أن الآية تدل على هذا المعنى الذي ذهبوا إليه. فلينتبه لهذا، أن القرآن يجب أن لا يحمل ما لا يحتمل، ما لا يحتمل. وكون القرآن يدل على كل شيء أما جملة أو تفصيل ليس يعني شرطا أن يدل على هذا الشيء الذي يعني استنبطه، ربما يكون هناك إيماء أو إشارة أو ما أشبه ذلك، لكن يكون يدل عليه نصا هذا ليس شرطا. نعم. ويحاسبون أنفسهم هل هم قائمون بها أو مخلون، وكيف الطريق إلى الثبات على الأمور النافعة وإيجاد ما نقص منها، وكيف التخلص من الأمور الضارة فيهتدون بعلومه ويتخلقون بأخلاقه وآدابه ويعلمون أن. وهذا هو النوع الثالث من أنواع التلاوة، وهي التلاوة العملية. نعم. ويعلمون أنه خطاب من عالم الغيب والشهادة موجه إليهم، ومطالبون بمعرفة معانيه والعمل بما يقتضيه. فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله انفتح له الباب الأعظم في علم التفسير، وقويت معرفته وازدادت بصيرته، واستغنى بهذه الطريقة عن كثرة التكلفات وعن البحوث الخارجية، وخصوصا إذا كان قد أخذ من علوم العربية جانبا قويا وكان له إلمام واهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع أوليائه وأعدائه، فإن ذلك أكبر عون على هذا المطلب. نعم، وهذه إشارة من المؤلف إلى أنه لا بد للمفسر من العلم بماذا؟ باللغة العربية، وأن يكون له إلمام واهتمام بسيرة النبي وأحواله، وهذا داخل في ما ذكرناه من العلم بالأحكام أو العلم بالشريعة على سبيل العموم، يعني من العلم الشرعي العلم بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريراته وسيرته. نعم. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجر عن المضار كلها وجعلها، لكن فيه تبيان، فيه تبيان كل شيء إما نصا أو إشارة وإيماء، ليس شرطا يكون نص مذكور في القرآن، لا، قد يكون نصا وقد يكون إشارة وإيماء، وقد يكون أيضا ذلك ليس في القرآن وإنما في السنة، فتكون دلالة القرآن، دلالة القرآن على وجود هذا الشيء لأن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. فمثلا لو جاء، لو قال قائل ليس في القرآن صفة الصلاة، الصلاة التي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ليس في القرآن ما يدل على صفتها، نقول لا، في القرآن ما يدل على صفتها، لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال من يطع الرسول فقد أطاع أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا الزكاة مقاديرها ونصاب كل نوع من أنواع الزكاة، نقول بين ذلك أو بينت ذلك السنة. إذن فيه تبيان كل شيء نصا أو إيماء أو إشارة، وما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام فهو إيش؟ قد أشار القرآن إليه، بل أمر الله عز وجل به. نعم. أما أن نقول أن نحمل القرآن أيضا كل فيه تبيان كل شيء، لا، ما من شيء يوجد إلا وفي القرآن بيانه، بيانه. ولذلك بعض الجهال اعترض على جاهل على جاهل مثله فقال إنكم تقولون إن القرآن فيه بيان كل شيء، قال نعم أو أجل، قال أنا اسمي هل هو في القرآن؟ قال ما اسمك؟ قال اسمي كوك، قال نعم موجود في آخر سورة الجمعة وتركوك قائما، تركوك قائما، مشكلة. نعم. ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبين لها حاث عليها زاجرا عن المضار كلها وجعل هذه القاعدة نصب عينيه ونزلها على كل واقع وحادث سابق أو لاحق ظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمرتها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.